قابلتك من زمان كانت حياتي تغيرت وانا كان جرى كل اللي كان لكن دي اسمك قطرت وانا كان جرى كل اللي كان لكن دي اسمك قطرت مقسوم لنا مكتوب لنا نرجع نقابل بعضنا لما بقى آن الأوان كان نسي يوم الزمان يبعد بفرحة نورت ولا كان نسي يوم الزمان يبعد بفرحة نورت معنى الأمان ولا من دموعها تألمت معنى الحنان معنى الأمان ولا من دموعها تألمت ودي بختنا دقنا الهنا Mother.